بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الشوكاني رحمه الله تعالى في رسالته رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين: فإن قلت ما حكم ما بأيديهم أي السلاطين والحكام في أي السلاطين والحكام في بيوت الأموال مع وقوع ما فيه ظلم على الرعية ولو في بعض الأحوال، هل يجوز قبول ما يجعلونه منه لأهل المناصب؟ قلت نعم، للحديث السابق أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر: ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم فرض الجزية على أهل الكتاب، وكانت من أطيب المال داخله، مع أن في أموال داخله يعني ناطب المال الذي يدخل بيت المال، وكانت من أطيب المال داخله، مع أن في أموالهم ما هو من أثمان الخمر والخنزير ومن الربا فإنهم يتعاملون به. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه استقرض من يهودي طعاما ورهن درعا، فيأخذ له من فيأخذ من له دراية من بيت مال المسلمين ما يصل إليه من غير كشف عن حقيقته إلا أن يعلم أن ذلك هو الحرام بعينه، على أن هذا الحرام الذي أخذه السلطان من الرعية على غير وجهه قد صار إرجاعه إلى مالكه ميؤوسا، وصرفه في أهل العلم والفضل واقع في موقعه ومطابق لمحله، لأنهم مصرف للمظالم بل من أحسن مصارفها. هذه مسألة مهمة، وهي أنه إذا كان السلطان يظلم الناس في أخذ المال على سبيل الضريبة أو على سبيل الغصب أو على سبيل التعزير، فهل يحل لذوي المناصب من الأئمة والمؤذنين والقضاة والمدرسين، هل يحل لهم أن يأخذوا مكافأتهم أو رزقهم من هذا المال؟ أفادنا الشوكاني رحمه الله أنه يحل، لكن في بعض ما استدل به مناقشة. ووجه كونه يحل أن هذا الذي صرف إليه هذا المال قد قام بعمله المطلوب منه على وجه الكمال، فيكون مستحقا لأن يعطى مقابل له، وليس لنا أن نبحث بأي سبب تملكه هذا الذي أعطاه. ثم استدل بأن الرسول عليه الصلاة والسلام استقرض من يهودي طعاما، والمعروف أنه اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا عليه الصلاة والسلام، ومات ودرعه مرهونة عند هذا اليهود. تعامل اليهود مع أن اليهود معروف، مع أن اليهود معروفون بماذا؟ بأخذ السحت وأخذ الربا، فلا علينا أن نلقب كيف تملك هذا الإنسان ما تملكه. نحن عملنا عملا نستحق العوض عليه، والكلام الآن في السلاطين، عملنا عملا نستحق العوض عليه. هذا العوض ليس لأن نبحث عن مصدره، هل جاء عن غصب، هل جاء عن ضريبة، هل جاء عن تعذير، ليس لنا أن نبحث، نأخذ مستحق. وآخر نقطة علل بها هي العلة الحقيقية، قال: أقل ما نقول بذلك أنه مال ظلم صاحبه، والمال الذي يظلم صاحبه ولا يمكن أن يرد إليه، يعني الحكومات إذا أخذت لا يرد على صاحبه، يعني ليس هذا كظلم شخص معين يمكن أن يرد الظلم إلى المظلوم. أرد الظلم إلى المظلوم بالنسبة للحكومات من وسنة؟ مستحيل. إذن فكونهم يصرفونها في مصالح عامة هذا تخلص من ظلمهم، يعني لو لم يكن إلا أن يقال إن هذا بمنزلة التخلص من الظلم، ومعلوم أن من اكتسب مالا حراما وأراد أن يتخلص منه وأعطاه أحدا فإن ذلك بالنسبة للآخذ جائز الحرام جائز، وهذا أحسن وجه يخرجه على ما يحصل من ظلم الاختلاطين. ولشيخنا عبد الرحمن رحمه الله فتوى بخط حول هذا الموضوع، فإنه سأله سائل عن تواصل المؤذنين والأئمة كيف تؤخذ مثلا من الحكومة وفيه شبهة، وهذا فيما سبق من الزمان، فأفاد رحمه الله أنه يأخذ ولا يبحث، وهو يستحق على عمل بعد هذا بخط رحمه الله، وهو عندنا ولعل الله أن يسر يصوره له. على كل حال الشوكاني رحمه الله في مناقشات في بعض السؤال، أولا يقول قلت نعم من الحديث السابق أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل وأنت غير مشرك، صدق صححوها عندكم على مشرك، نعم غير مشرك ولا سائل فقط، لكن هذا الحديث فيه نظر، يعني الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، لأن ما أخذه عمر إنما أخذه ممن اكتسبه إيش من حلال لا شك، لأن سبب الحديث أن الرسول بعث عمر آمنا على الصدقة، فلما رجع أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم على عماله فيه، ولكنه قال أعطي يا رسول الله من هو أحوج منه، فقال ما جاءت من هذا المال، فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث للفرق بين أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا وبين أخذ الظلمة من أموال الناس. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم فرض الجزية، أيضا هذا استدلال فيه نظر، يعني هو يقول الجزية مأخوذة من صاحبها بغير إيش بغير رضا ولا لا، يبي حق لكن بغير رضا، ومع ذلك فإنها تدخل في بيت المال وتعطى القائمين بالمصالح، مع أن في أموالهم ما هم من أثمان الخمر والخنزير والربا، ومع ذلك استباحها النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أخذها بحق. طيب ثم قال إلا أن يعلم أن ذلك والحرام بعينه، هذا صحيح، يعني علم أن السلطان أخذ سيارة فلان وأعطاني إياها، هذا لا يحل لي أن أخذها حتى وإن كنت أعلم أن السلطان لا يردها إليه، ولكن ما يأخذه السلطان عقوبة على عمل ممنوع فإنه لا بأس أن يؤخذ، إما مكافأة على عمل أو شراء، فما يوجد الآن في المرور من السيارات المحجوزة التي أخذت على سبيل المجازات والتعزير يجوز للإنسان أن يشتريها، لأن هذه مأخوذة بحق، حيث أنه جعل التعزير على هذا العمل الممنوع بأخذ السيارة مثلا، وهذا ارتكب الممنوع وهو يعلم أنه ممنوع، وإذا كان مرتكبا له فقد رضي أن تؤخذ منه إيه السيارة، وإن كان ولا يقول أنا مظلوم وأخذ مني وأكرت عليها، أقول أنت الشبه، هذا نظام معروف وبين، وأنت خلفت النظام ووقعت فيما تستحق عليه التعزير بأخذ هذه السيارة. نعم. ثم هذا المزري على من يتصل بسلاطين الإسلام من أهل العلم والفضل قد لزمه لزوما بينا، وقول لأنه اجتهادي قد يستنكره بعض، صرفه في أهل العلم والفضل واقع في موقعه ومطابق لمحله، لأنه مصرف المظالم، كيف لأنه مصرف المظالم؟ يعني لأن الإنسان إذا أراد أن يتخلص من المظالم فأحسن ما يصفه ما يصف هذه المظالم فيه إيش؟ أهل العلم والفضل لما يقومون به من المصالح العامة. نعم. ثم هذا المزري على من يتصل بسلاطين الإسلام من أهل العلم والفضل قد لزمه لزوما بينا أن يتناول هذا الطعن كل من اتصل بسلاطين الإسلام منذ انقراض خلافة النبوة إلى الآن، فإنه لا بد في كل زمان من طعن طاعن، ولا بد أيضا من صدور ما ينكر من أهل الولايات وإن كثر منهم ما يعرف. ولهذا يقول الصادق المصدوق: الخلافة بعدي 30 عاما ثم تكون ملكا عظوظا كما تقدم. ولا بد للملك العظوظ من أن يصدر عنه ما ينكر ولو نادرا. ولهذا لم تتفق الكلمة من جميع الناس على براءة ملك من ملوك الأرض من تلبسه بنوع من مثلا كأن الشوكاني رحمه الله يقرر أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما ينكر فهو جائز، ولكن إذا كان يريد هذا فليس بصحيح، لأن مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما ينكر أراد به التحذير منه لا الإقرار. فقوله عليه الصلاة والسلام: لتركبن سنن من كان قبله، وسئل اليهود والنصارى قال: نعم. هل نقول إن ارتكاب هذه الأمة طريق اليهود والنصارى جائز لأن الرسول أخبر به؟ الجواب لا. كذلك أخبر أن الضعينة تسير من كذا إلى كذا، يعني ليس ما أعد المرأة. هل نقول إن هذا يدل على جواز سفر المرأة بلا محرم؟ لا. لكن الرسول يخبر عن الواقع الذي وقع بحكم الله الكوني، أما الحكم الشرعي فله باب آخر. فليس كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يقول يكون جائز، بل يطبق على إيش؟ على الشرع. إن وافق الشرع فهو جائز، وإلا فهو محرم، ويكون يخبر عنه من باب التحذير أو من باب إقرار الأمن في مسألة الضعينة أو ما أشبه ذلك. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ثم تكون ملكا عظوظا، لا يظهر لأنه عليه الصلاة والسلام يقر هذا، لكن يبين أن الحكم سينتقل من الخلافة إلى الملك الذي فيه انحراف، ملك عظوظ. وما قاله الشوكاني رحمه الله صحيح، لأن لو قلنا بهذا القول وأن كل إنسان يتصل بالشياطين من أهل العلم والفضل فإنه ينكر عليه، ما بقي أحد ما ينكر عليه، لأن الناس يتصلون بالشياطين من ذلك العهد إلى اليوم. نعم. ولكن سبق لنا بالأمس أن الاتصال بالشياطين على 3 أقسام: قسم يتصل بالشياطين لأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وبيان الأخطاء التي هم عليها وتوجيههم إلى الحق، فهذا أمر مطلوب، بل قد يكون واجب كفاية أو واجب عين. والثاني أن يتصل بهم لإقرارهم على ما هم عليه من المعاصي وتبرير أخطائهم وأن لها وجها. نعم، كالذي مثلا يتصل بالسلطان ويقول له: الاشتراكية التي أنت وضعتها للناس هذه حق، دل عليها القرآن والسنة، دل عليها القرآن والسنة. الاشتراكية معناها الناس يشتركون، تجمع أموال الأغنياء مع أموال الفقراء وتوزع على الناس جميعا، وحقيقتها إثقار الغني دون أن ينتفع الفقير. لكن على كل حال من الناس من يأتي للسلطان يقول: هذا حق، الاشتراكية حق. وشوقي يقول في حق الرسول: والاشتراكيون أنت إمامهم. نعم، فيبدأ المحق بأسر القرآن، القرآن جل عليه قال الله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، أنتم فيما رزقناكم سواء، الغني والفقير لازم يكون سواء، هذا النص من القرآن. السنة: الناس شركاء في 3، ومن كان له فضل أرض فليرجعها غيره، وما أشبه ذلك من الأحاديث. هؤلاء الذين يصلون إلى السلاطين على هذا المبدأ، اتصال حرام للحلال، حرام لا شك. طيب، القسم الثالث: من يتصل بالسلاطين لكنه لا يأمرهم بخير ولا ينهاهم عن شر ولا يبرر ما هم عليه من الظلم والمخالفة، قلنا إن هذا ينظر فيه إلى إيش؟ إلى مصلحة. فإن تردد في كان هذه مصلحة أو لا فتركه أولى. نعم. ولهذا لم تتفق الكلمة من جميع الناس على براءة ملك من ملوك الأرض من تلبسه بنوع من أنواع الجور واتصافه بالعدل المطلق الذي لم تشبه شائبة ولا قدحت فيه قادحة إلا عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ولا يمكن حصر عدد من يفعل هذا. أيضا ليس معناه أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لم يبقى له معارض، في معارض، لكنه لا شك أن المعارضة على من كان قبله أشد وأشد وأعظم. إنما تعرفون أن الفتنة إذا كانت قائمة وفي أشدها ثم جاء من يخففها فالناس سوف يستدرجون هذا، بمعنى أنهم تستريح أفكارهم وعقولهم ثم لا يرون أن هناك معارضة. وإلا فلا أظن أنه يوجد خليفة من الخلفاء ليس له منتقد في كل ما يفعل. أنتم تعرفون أن الانتقادات وجهت إلى من؟ إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولكن بعضها بحق وبعضها بغير حق، وغالبها في الخلفاء الراشدين غالبها إن لم يكن أكثرها بغير حق. نعم. ولا يمكن بل العجب أنه وجه الأمر الطعن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قيل له اعجب وقيل له هذا قسم ما إذا بوجه الله إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال الرسول إنه يخرج من ضعر هذا الرجل من يحضر أحدكم صلاته عند صلاة ضعر، يعني مثل. وهذا أكبر دليل على أن الخروج على الإمام يكون بالسيف ويكون بالقول والكلام، لأن يعني هذا ما أخذ الشيء على الرسول لكنه أنكر عليه. وما يوجد في بعض كتب أهل السنة من أن الخروج على الإمام هو الخروج بالسيف فمرادهم بذلك الخروج النهائي الأكبر، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الزنا يكون بالعين، يكون بالأذن، يكون باليد، يكون بالرجل، لكن الزنا الأعظم الذي هو الزنا حقيقة هو زنا الفرج، ولهذا قال الفرج صدقه ويكذبه. فهذه العبارة من بعض العلماء هذا مراد. ونحن نعلم علم اليقين بمقتضى طبيعة الحال أنه لا يمكن خروج بالسيف إلا وقد سبقه خروج باللسان والقول. الناس لا يمكن أن يأخذوا سيوفهم يحاربون الإمام بدون شيء يثيرهم، لا بد من أن يكون هناك شيء يثيرهم وهو الكلام. فيكون الخروج على الأئمة بالكلام خروجا حقيقة دلت عليه السنة ودل عليه الواقع. أما السنة فعرفتموها، وأما الواقع فإننا نعلم علم اليقين أن الخروج بالسيف فرع عن إيه؟ الخروج باللسان والقول، لأن الناس لن يخرجوا على الإمام مجرد يلا خذ الشيء، لا بد أن يكون هناك توطئة تمهيد قدح في الأئمة وسطر لمحاسنهم، ثم تمتلئ القلوب غيظا وحقدا وحينئذ نحصل البلاء. نعم. ولا يمكن حصر عدد من يتصل من أهل العلم والفضل بسلاطين قرن من القرون، بل بسلاطين بعض القرن في جميع الأرض. ونحن نعلم علما يقينا أنه لا بد لكل ملك وإن كانت ولايته خاصة بمدينة من مدائن الإسلام فضلا عن قطر من الأقطار أن يكون معه جماعة ممن يلي المناصب الدينية، وإلا لم يستقم له أمر ولا تمت له ولاية ولا حصلت له طاعة ولا انعقدت له بيعة. يعلم هذا كل عاقل من المسلمين فضلا عن أهل العلم منهم. وإذا كان حقيقة لأن طبيعة المسلمين لا يمكن أن تقبل من لا يتمشى على الإسلام. وإذا كان عند الحاكم السلطان أو من دونه من هو من أهل العلم والفضل اطمأنت النفوس وركبت الأمور. فإذا قلنا مثلا لا لذوي العلم والفضل إياكم أن تدخل على الملوك أو على السلاطين، فهل يثق الناس بسلطان أو أمير أو حاكم لا يوجد إلى جنبه عالم من العلماء؟ قولوا حقا لا يثقون، حتى لو تصرف تصرفا صحيحا فإنهم يبقون في شك لا سيما إن أثير التشكيك. لكن إذا كان عنده أهل العلم والفضل قال والله فلان حكم بهذا، عنده العالم الفلاني، عنده الفاضل الفلاني، ولا يمكن أن يسكت، خصوصا إذا علم أن هذا العالم ناصر لأئمة المسلمين وأنه لا يمكن أن يقرهم على خطأ، فهذا تطمئن النفوس ويرضى المسلمون بذلك. نعم. وإذا كان الأمر هكذا فكم لهذا الطاعن المشؤوم من خصوم قد لا يعد لأحقرهم قدرا وأقلهم علما وفضلا، وهو لا يخرج عن قسمين، إما أن يكون من قسم المغتابين أو من قسم الباهتين. ولهذا يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم: إن كان فيه ما تقوله فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقوله فقد بهته. فهو واقع في المأثم العظيم والذنب الوخيم على كل تقدير وفي كل حالة. ثم هذا المجري على من يفتصر بسلاطين الإسلام من أهل العلم والفضل القائمين بالمناصب الدينية قد وقع في إساءة الظن بجميع من اتصل بهم على الصفة التي بيناها من دخول جميع هذا الجنس تحت سوء ظنه وباطل اعتقاده وزائف خواطره وفاسد تخيلاته وكاسد تطوراته. وفي هذا ما لا يخفى من مخالفة هذه الشريعة المحمدية والطريقة الإيمانية. ومع هذا فالمتصل بهم من أهل المناصب الدينية قد يغضي في بعض الأحوال عن شيء من المنكرات، لا لرضا به بل لكونه قد اندفع بزعيه ما هو أعظم منه، ولا يتم له ذلك إلا بعدم التشدد فيما هو دونه، وهو يعلم أنه لو تشدد في ذلك الدون لوقع هو وذلك الذي هو أشد منه وأشنع وأفظع. كما يحكى وهذه مسألة مهمة، أن بعض أهل العلم والفضل يتصل بالسلطان ويعرف أنه يفعل منكرات ومعاصي لكن بعضها أخف من بعض، ويعلم أنه لو أنكر عليه هذا الصغير لنفر منه السلطان وقال هذا متشدد هذا متذمر، لا سيما إذا وقع من الحوادث ما يقتضي ذلك، لأن هناك فرقا بين أن يكون الناس راكدين والجو بارد ومناسب وبين أن يكون الجو مكهربا. ربما تنصح هذا السلطان من الشياطين في حال الجو المعتدل فيقبل، لكن في حال الجو المتكهرب يحصل التماس وحينئذ يتقطع الحبال، ويحول هذا النصح في هذه المسألة الصغيرة على أنه تذمر وتشدد، ولا يقبل لا المشكلة الصغيرة ولا فيما هو أكبر منه. ولكن الإنسان الحكيم يعرف كيف يتصرف. وكثير من السطحاء يحكمون على الأمور بظاهر الحال ويقولون ليش يفعل كذا وليش ما ليش يفعل كذا في الاتصال بالسلاطين وهم يقولون كذا ويفعلون كذا من الأمور التي هي صغيرة أو كبيرة. لكن المتصل بالسلطان لا بد أن يكون على علم من حاله وفكره ونفسيته فيراعي الأحوال إذا كان ناصحا لله ورسوله. فكلام الشوكاني رحمه الله كأنما يطل على زماننا الآن من نافذة ليس فيها شباك واضح. نعم. كما يحكى عن بعض أهل المناطق الدينية أن سلطان وقته أراد ضرب عنق رجل لم يكن قد استحق ذلك شرعا، فما زال ذلك العالم يدافعه ويصاوره ويحاوره حتى كان آخر الأمر الذي انعقد بينهما على أن ذلك الرجل يضرب بالعصا يضرب على أن ذلك الرجل يضرب بالعصا. هذا كله نعم هذا كله أنا يا شيخ يزعجني فما زال ذلك العالم يدافعه ويطاوله ويحاوره حتى كان آخر الأمر الذي انعقد بينهما على أن ذلك الرجل يضرب بالعصا على شريطة اشترطها السلطان، وهو أن يكون الذي يضربه ذلك العالم. فأخرج الرجل إلى مجمع الناس الذين يحضرون في مثل ذلك للفرجة، فضربه أي العالم ضربات، فتفرق ذلك الجمع وهم يشتمون أقبح شتم وهم غير ملومين، لأن هذا في الظاهر منكر، فكيف يتولاه من هو مرجو لإنكار مثل ذلك؟ ولو انكشفت لهم الحقيقة واطلعوا على أنه بذلك أنقذه من القتل وتفاداه بضرب العصا عن ضرب السيف لرفعوا أيديهم بالدعاء له والترضي عنه، ويظن الجهول قد فسد الأمر، وذاك الفساد عين الصلاح. ومن هذا هذه قصة غريبة معناها معلوم، لكن إذا رأوا أن هذا العالم الفاضل الذي يتصل بالسلطان هو الذي يتقدم لضرب هذا سوف ينكرونه، لأنه لا يدرون ما وراء الأحكام. أما لو اطلعوا على حقيقة الأمر وأن هذا الرجل هو الذي دفع القتل عن هذا الذي أراد السلطان قتله واكتفى بضربه بالعصا لكانوا كما قال الشوكان لرفعوا أيديهم في الدعاء له وقالوا سيره الله خيرا أنقذه من القتل. وهذا وأمثال هذا كثير. نعم. ومن هذا القبيل ما حكاه صاحب الشقائق أن سلطان الروم أمر بقتل جماعة كثيرة من أهل الأسواق لقولهم لم يمتثلوا ما أمر به من تسعير بعض البضائع، فخرج السلطان وقد صفوا للقتل، فقام بعض العلماء وقرب من السلطان وهو راكب، فقال هؤلاء لا يسوغ قتلهم في الشريعة، فذكر له السلطان أنهم خالفوا أمره وأنه لا عذر من قتلهم، فقال العالم هم يذكرون أنه لم يبلغهم ما عزم عليه السلطان، فوقف السلطان مركوبه وقد ظهر عليه من الغضب ما ظهر أثره ظهورا بينا، وقال ليس هذا من عهدتك، فقال لا هو من عهدتي لأن فيه حفظ دينك وهو من عهدتي، فأطلقهم السلطان وسلموا، فانظر هذا العالم وبصره في إنكار المنكر، فإنه لو قال له ابتداء إن مخالفة أمرك لا توجب عليه القتل لكان ذلك القول مما يوبقهم لا مما يطلقهم، ولو سكت عند قول السلطان ليس هذا من عهدتك لقتلوا، لكنه جاء بوسيلة مقبولة تؤثر في النفس أعظم تأثير، ولا شك أن مساعدته في مخالفة أمر السلطان وعذوله إلى أنه لم يبلغهم الأمر إذا سمعها من لا يعرف الحقائق أنكر عليه وقال كيف يكون أمر السلطان في تسعير بضاعة أو نحو ذلك موجبا لقتل من لم يمتثل، وعد ذلك من المداهنة وعدم التصميم على الحق، ولو عقل ما عقل لأنه اعتبر بأنه لم يعلموا أن السلطان سوف يقتله، ولم يقل إنه لا لا لا لم يفعلوا ما يستحق القتل، يعني جعل المانع من القتل أنهم لم يعلموا، لا أنهم لا يستحقون القتل من مخالفة السلطان. فاطمأن السلطان إلى هذا. لو قال إن هذا إن قتلك إياهم لا ليس بحق لكان أمرا آخر. ولو عقل ما عقل لأن اعتبر بأنهم لم يعلموا أن الشيطان سوف يقتله، ولم يقل إنه لا لا لا لم يفعلوا ما يستحق القتل، يعني جعل المانع من القتل أنهم لم يعلموا، لا أنهم لا يستحقون القتل من مخالفة الشيطان. فاطمأن الشيطان إلى هذا. لو قال إن هذا إن قتلك إياهم لا ليس بحق لكان أمرا آخر، لكن نعم لكن هذا الرجل كان ذكيا وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. لكن قد يقول قائل كيف تقولون إنه من الحكمة وقد أنكر على السلطان علنا وقال إنه لا توقف الشريعة؟ نقول لأن هذا لا بد منه، لا يمكن تأخير الإنكار الآن. لماذا؟ لأنهم سيقتلون، فالإنكار الآن أصبح أمرا مفروضا لا بد منه. إلى متى؟ لو أخره إلى وقت آخر لقتل القوم. فكان هنا لا بد من ثلاث الموضوع، لكنه ثلاث هذا الموضوع في حكمة أوجبت القائل للسلطان أن يرفع القتل عنه. نعم. ولو عقل ما عقله ذلك العالم الصالح لعلم أنه قد جار السلطان مجاراة كانت سببا لسلامة جماعة كثيرة من المسلمين، ولو لم يفعل ذلك لقتلوا جميعا. إذا عرفت هذا وتبين لك أن الأفعال المخالفة للشريعة في بعض الحالات وكذلك الأحوال التي تكون ظاهرة المخالفة قد يكون على خلاف ما يقتضيه الظاهر ومتبين أنها من أعظم الطاعات وأحسن الحسنات. لعلها ويتبين، لأنه قد يكون على خلاف ومتبينا، لو كان اسم فاعل ظاهر أنه يتبين أو تبين من حفظ المية. قد يكون على خلاف ما يقتضيه الظاهر ويتبين أنها من أعظم الطاعات وأحسن الحسنات، فكيف ما كان منها محتملا؟ هل ينبغي لمسلم أن يسارع بالإنكار ويقتحم عقبة المحرم من الغيب أو البهت وهو على غير ثقة من كون ما أنكره منكرا وكون ما أمر به معروفا؟ وهل هذا إلا الجهل الصراخ أو التجاهل البواح؟ دع هذا وانتقل عنه إلى شيء لا يحمل عليه الجهل بل مجرد الحسد أو المنافسة كما هو الغالب على ما تقدم بيانه. فإن أهل المناصب الدينية من القضاء ونحوه إذا اشتغل صاحبه بما وكل إليه وتجنب ما فيه عمل الملوك وأعوانهم من تدبير المملكة وما يصلحها وما تحتاج إليه ويقوم بجندها وأهل الأعمال فيها إلا إذا اقتضى الحال الكلام معهم فيما يوجبه الشرع من أمر بمعروف أو نهي عن منكر والقيام في ذلك بما تبلغ إليه الطاقة ويقتضيه طبع الوقت. فهل مثل هذا حقيق من عباد الله الصالحين بالدعوات المتكررة بالتثبيت والتثبيت؟ أبينا نحفى الآن ما عندك نصف من هذه؟ طيب كل واحد. تدريسي. نعم. فهل مثل هذا حقيق من عباد الله الصالحين في الدعوات المتكررة بالتثبيت والتسديد واستمداد الإعانة له من رب العالمين، أم هو حقيق للسلب والاغتياب خبطا وجزافا وحسدا ومنافسة؟ وهل هذا جان الصالحين من المؤمنين أم شأن إخوان الشياطين؟ كما قال الشاعر: إن سمعوا الخير يخفوه، وإن سمعوا شرا أذاعوا، وإن لم يسمعوا كذبوا. وكما قال: إن يسمعوا شبة طاروا بها فرحا، عني وما سمعوا من صالح دفنوا. فكيف إذا كانوا لا يسمعون إلا خيرا ولا يعدد المعددون إلا مناقبا، فما أحق من كان ذا عقل ودين ألا يرفع رأسا إلى رأسا، ولا يفتح لخزعبلاتهم أذنا، كما قلت من أبيات: فمشتم الشوامق عند ريح تمر على جوانبها تمود، ولا البحر الخضم يعاب يوما إذا بانت بجانبه القرود. اجتمعت في أيام الطلب بجماعة من أهل العلم، فسمعت من بعض أهل العلم الحاضرين سلبا شديدا لوزير من الوزراء، فقلت للمتكلم: أنشدك الله يا فلان أن تجيبني عما أسألك عنه وتصدقني قال نعم. قلت له: هذا السلب الذي جرى منه هل هو لواجع ديني تجده من نفسك لكون هذا الذي تسلبه ارتكب منكرا أو افترى على مظلمة أو مظالم، أم أن ذلك لكونه في دنيا حسنة وعيشة رافهة؟ تفكر قليلا ثم قال: ليس ذلك إلا لكون الفاعل ابن الفاعل يلبس الناعم من الثياب ويركب الفارهة من الدواب. ثم عدد من ذلك أشياء، فضحك الحاضرون. وقلت له: أنت إذا ظالم له تخاطب بهذه المظلمة بين يدي الله، وتحشر مع الظلمة بالأعراض، وذلك أشد من الظلم في الأموال عند كل ذي نفس حرة. وبهذا قال قائلهم: يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول. وبالجملة فإني أظن أن الظلمة في الأعراض أجرأ من الظلمة في الأموال، لأن ظالم المال قد صار له واجع على الظلم، وهو المال الذي به قيام المعاش وبقاء الحياة، ثم قد حصل له من مظلمته ما ينتفع به في دنياه، وإن كان سخطا يحتاجه حراما. وظالم الأعراض لم يقف إلا على الخيبة والخسران. وإن كان سحتا يجتاحه حراما، وظالم الأعراض لم يقف إلا على الخيبة والخسران، مع كونه فعل مع كونه كلام ابن مالك، وما مع فيها قليل. مع كونه فعل جهد من لا له جهد، وذلك مما تنفر عنه النفوس الشريفة وتستطرئ فاعله الطبائع العنية والقوى الرفيعة. فائدة: اعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما من أعظم أساطير الدين وحكم قناطر الإسلام وأهم أحكام الشريعة المطهرة، بل هما إذا كانا قائمين كان الدين على أتم قيام وأكمل نظام، وإن لم يكونا قائمين بالعباد ولم يوجد في البلاد من يقوم بهما تخول بد الشرائع الإسلامية وتعطلت الشعائر الإيمانية، وقال من شاء من أهل الجسارة ما شاء، وفعل من لم يكن له زاجر ديني ما أراد، لعدم وجود من يأخذ على أيديهم من القائمين بحجة الله في عباده. ولماذا وردت الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة في الحث على ذلك والمجد العظيم لفاعلهما والزجر الوقيم لتاركهما؟ فمن قدر على ذلك فقد حمل العبء الكبير وقام بالأمر الجليل الخطير، ولا يزال يزداد قوة وتمكنا وثباتا حتى يتم له ما لم يكن له في حساب، ولا خطر له على بال ولا مر له على خيال، وصار رأسا للفرقة التي قال فيها الصادق المصدوق: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وكان من القائمين بحجة الله في بلاده على عباده، وفاز بالأجر العظيم الذي وعد الله سبحانه به عباده الصالحين القائمين بما قام به. وإن أدرك من النفس الأمارة بعض جهل في بعض الأحوال، وأنس من طبيعته جورا وضعفا في بعض المقامات، فليعلم أن ذلك من وسوسة الشيطان الرجيم، لأنه أشد عليه من القائمين في مقامات العبادة والقاعدين في مقاعد الزهد والورع والمستكثرين من طاعة الله عز وجل والعازفين نفوسهم عن معاصيه. وذلك أن كل واحد من هؤلاء صار يجانب الشيطان عن نفسه ويدفعهم عن حوضه ويفارقهم عن عشه وبيضه، ويجوده عن أن يتعرض لشيء من طاعاته بالتشكيك عليه أو الوسوسة له. وهذه مصلحة خاصة بنفس هذا الرجل الصالح المشتغل لمراض الله عز وجل المتجلد لمراضبه. وأما القائم بما أمره الله به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو قائم لإصلاح عباد الله بعد إصلاحه لنفسه، فلا يزال زاجرا لهم عن المنكرات، مرغبا لهم في أنواع الطاعات، محذرا لهم من مكر الشيطان الرجيم، مبينا لهم ما ينصبه من حبائل الخذلان لعباد الله، وما يزينه لمن لم يرسخ قدمه في الإيمان. ومن هذه الحيثية كان مقامه عام النفع ومصلحته شاملة للجمع الجمع، فهو في حكم المصاول للشيطان عن عباد الله سبحانه، المحاول له عن عند أن يريد الإغواء بالأهواء والاستدراج بشهوات النفس من التنعم باللذات والتمتع بالمحرمات والتلذذ بالموبقات. فهو العدو الأكبر لفريق الشياطين أجمعين الشياطين أجمعين والقائم في كل مواطنه بالمحاربة لهم عن أن يتم كيدهم على أحد من عباد الله الصالحين، والمطاولة لهم عن أن يتسلطوا على أحد من المؤمنين أجمعين. وبهذا تعلم أنه قد أسفر الصبح لذي عينين بأن بين المقامين مسافات تتقطع فيها أعناق الإبل ومفاوز تبيت دونها توابق المطي، بل بين المقامين ما بين الأرض والسماء. ولا بد أن ينتهي أمر هذا القائم بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى التمام على ما يطابق المرام ويوافق رضا الملك العلام، لأنه قام هذا المقام لتكون كلمة الله هي العليا وذو الحق غلاب بنصوص السنة والكتاب. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يقاتل حنية وشجاعة ويرى موضعه أيهم في سبيل الله، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا القائم بحجة الله عز وجل هو في أعظم الجهاد وهو في سبيل الله عز وجل، لأنه لم يفعل ذلك لغير هذا القصد، فإن لم ينجز عمله ويحصل أمله بسرعة حصل ولو بعد حين كما وعد الله سبحانه عباده. ويتصور عند قيامه في هذا المقام تصفية النية من كدورة الرياء والمقاصد التي ليست من الدين، وبتصور ما أمر الله عز وجل به. ويتصور ما أمر الله عز وجل به من الإخلاص وحث عباده عليه، ويستحق قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ويتصور ما أمر الله عز وجل به من الإخلاص وحث عباده عليه، ويستحق قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات، فإنها تضع كلية جامعة مانعة نافعة، لا سيما بعد ضم ما ضمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه الجملة من قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم تصوير ذلك وتمثيله منه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله كانت هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها كانت هجرته إلى ما هاجر إليه، فإن فارق الإخلاص ولو لمسافة يسيرة فقد لا يتم له ما يريد بهذا السبب، لا بسبب خلل في المقام الذي قامه، فإنه مقام المرسلين والعلماء العاملين وعباد الله الصالحين. ورويت في كتب التاريخ قصة لبعض العالمين في هذا المقام، وأنه وقف على آنية من الخمر قد حمل من بعض المواضع التي وخمرها لبعض الملوك، ورأى الحاملين له قد أخرجوها من المركب إلى خارج البحر ليحملوها على الدواب بعد أن حملوها على السفن في البحر، فأخذ عودا ثم ما زال يكسرها حتى بقيت واحدة، فوقف عندها قليلا ثم تركها ورمى بالعصا، فأخذه الواصلون بها وقد اجتمع عليه جمع وما شكوا أن الملك يقتله، فلما وصل إلى الملك وقد اشتد غضبه فقال ما حملك على ما صنعت من الاستخفاف بنا والإقدام على متاعنا، فقال لم أستخف به بل فعلت ما أمرني الله به وأخذه علي من النهي عن المنكر، فقال له فما سبب تركك لواحد منها؟ قال أدركت نزعة من نزعات العجب قد أوقع الشيطان في قلبي فتركت كسر ذلك الواجب منها، فإن أكثره على غير نية صحيحة مخلصة لله عز وجل. فلما سمع ذلك الملك خلى سبيله ولم يكن له عليه سبيل. وفي هذا المقدار كفاية، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. شيخ شيخ بارك الله فيك، بالنسبة لعدم هذا العالم لأن أنه لم يكفي هذه آخر القرونة آخر زجاجة هذه الخمر، ألا يقال أن يكسرها حتى لا ينتشر المنكر وإخلاصها على نفسه؟ ألا يقال هذا؟ هذا اللي جرى، هذا هو الذي جرى، هذا اللي جرى خاف من أن يحبط عمل. صحيح يا شيخ، هذا اللي جرى. انت يا رب اجيب يا شيخ، اجيب هذا يا شيخ. نعم اجيبه. اي